إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه اختار من الناس من بني إسرائيل وجعلهم أئمة يهتدى بهم في الدين بصبرهم ويقينهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية فقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وإن الإمامة في الدين إخواني في الله ليست بالأمر السهل فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار يختار من خلقه أقواما يجعلهم أئمة يجعلهم أئمة للناس في الدين وإن الإنسان المسلم إذا أقبل على مثل هذه الأماكن المباركة وهي دور الحديث لربما يطمح في نفسه وربما يسعى بذلك أن يكون من هؤلاء الأئمة الذين يقتدى بهم في الدين أيها الإخوة الكرام إنه وقبل كل شيء لا بد للإنسان أن يكون صادقاً مع الله سبحانه وتعالى في هذا الطلب وأن يكون مخلصاً لله سبحانه وتعالى في أعماله كلها إذا أراد أن يكون من أئمة الهدى إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه بعض الآيات وصف بها هؤلاء الذين يريدون أن يكونوا من أئمة الهدى وما ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافهم وأفعالهم ودعاءهم إلا ليقرهم على هذا السير، وأنها هي سير الأئمة الذين يريدون أن يكونوا أئمة. لأن الله تعالى قال بعد أن ذكر كثيرا من الأوصاف: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما، هم يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يختارهم وأن يجعلهم أئمة للمتقين، وأن يجعلهم أئمة للمتقين. واجعلنا للمتقين إماما. لكن إخواني في الله، هذا من آخر ما دعوا به بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من أوصافهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر الآيات. أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم المبارك نقف مع أول الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه من أوصاف أئمة الهدى، هذه من أوصاف أهل العلم، هذه من أوصاف الراسخين الربانيين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أضافهم رب العالمين سبحانه وتعالى إليه تشريفا لهم، وإلا فالناس كلهم عباد الله، واختصهم رب العالمين سبحانه وتعالى بهذا الوصف تشريفا لهم وتكريما لهم. وعباد الرحمن هم أولياؤه وهم أصفياؤه، وهم الذين اختارهم واجتباهم لهذا السير الذي وصفهم رب العالمين سبحانه وتعالى به: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض هونا، هم في غاية التواضع وفي غاية السكينة وفي غاية الوقار وفي غاية البعد عن الفساد وفي غاية البعد عن اتباع الهوى وفي غاية البعد عن التكبر والعلو في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يذكر بعض الصالحين يؤدب ولده: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولا تمشي في الأرض مرحا، في سورة أخرى: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه آداب ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم في هيئتهم الظاهرة وفي أحوالهم الباطنة، أنهم أصحاب سكينة وأنهم أصحاب وقار وأصحاب تواضع، ليس عندهم طيش وليس عندهم خفة عقل وليس عندهم تكبر وعلو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان إذا خرج من بيته رفع طرفه إلى السماء ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من بيته يستعين بالله سبحانه وتعالى أن يحقق هذه الأوصاف. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا, يتعوذ بالله سبحانه وتعالى أن يضل أو يضل, أو يزل أو يزل, أو يظلم أو يظلم, أو يجهل أو يجهل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لهذا إخواني في الله, كان من أبرز صفات المؤمنين المتقين هو التواضع لله سبحانه وتعالى وعدم التكبر. لا يتكبر بمال, ولا يتكبر بمنصب, ولا يتكبر بعلم, ولا بجاه, ولا بغير ذلك مما يتكبر به الناس, فإنهم في غاية التواضع. يحبون للمؤمنين ما يحبونه لأنفسهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, بل ليس عندهم شر للناس, كلهم خير, كلهم خير. إذا ماتوا حزنت عليهم البلاد والعباد, بل حتى أهل الكفر لا يعاملونهم إلا بما يرونه يقربهم إلى الله, لا يعاملون أهل الأهواء إلا بما يرونه أنه يقربهم إلى الله, لا يعاملون حتى الحيوانات إلا بما يرون أنه يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود بذلك أنهم يمشون على الأرض هونا, أي يمشون ببطء ويمشون بهدوء, بل المشي أعم من ذلك, السير في الأرض كلها, في المنازل وفي المساجد وفي الأسواق وفي الطرقات وفي كل مكان. وعباد الرحمن على هذا الوصف وعلى هذا الحال. أما من حيث المشي, فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا مشى يتقلع أو يتكفأ كأنما ينحط من صبب, يعني كأنما ينحدر عليه الصلاة والسلام, وكان في مشيه شيء من السرعة, ليس بذلك البطيء الذي هو كالمريض, وليس بذلك السريع الذي يدل على الخفة والطيش, بل كان عليه الصلاة والسلام بين ذلك. ولهذا الذي على المؤمنين أن يصلحوا ظواهرهم وأن يمشوا في هذه الأرض بسكينة ووقار وعلم وحلم, لا يجهلون ولا يظلمون ولا يبغون, لا يظلمون بألسنتهم ولا يظلمون بأعينهم ولا يظلمون بجوارحهم, فإن الناس ربما لم يظلموا بأيديهم ولم يبطشوا, ولكن البلية والمصيبة أنهم يظلمون بأنفسهم أو يظلمون بألسنتهم, كما نبه الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, لا يظلمون حتى بألسنتهم, لا يكون منهم تجاه البلاد والعباد إلا السلامة, كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أيها الإخوة في الله, إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في هذه الآية عن هؤلاء العباد وعباد الرحمن, وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذه الآية عامة, فسرها بعض أهل العلم بأنها السداد في القول, وبعضهم يقول بأنه الحلم. قالوا سلاما, والخطاب عام والجهل عام, فالخطاب منه ما يأتي إليك بصورة الذم وبصورة التجريح والقدح والسب والشتم وغير ذلك، ومن الخطاب ما يأتي إليك بصورة المدح وبصورة الثناء، فأنت إذا قدح فيك وطعن فيك لا تتغير، فأنت تمشي على الأرض هونا ولا تقول إلا السلام. يشمل السلام التسليم وغير التسليم. وإذا خوطبت بالمدح والثناء بما تعلم من نفسك أنك دون ذلك لا تغتر ولا تفرح في نفسك، بل تعلم أن هذا مسكين الذي يمدح فيك بما ليس فيك، بما تعلم من نفسك أنك دون تلك المنزلة، فإنه ينبغي لك أن تقول سلاما وأن تقول له قولا سديدا، لا تغتر بمدحه ولا تغتر بثنائه عليك، وهكذا لا تغتر بذمه لك وجرحه فيك. وأيضا من أنواع الخطاب الذي يخاطب به الجاهلون، وكل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فسرها كثير من السلف أنه كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله وتلبس بمعصيته فهو جاهل حال معصيته، حتى لو تعلم ما تعلم، حتى لو حمل من الفقه ما حمل، فهو في تلك الساعة التي يرتكب فيها المعصية إنما يعتبر من الجاهلين. فإذا جاءك أحد من الناس ينم عندك ويغتاب عندك فهو من الجاهلين الذين ينبغي أن تقف عندهم موقفا حسنا، ينبغي أن لا تغتر به. إذا جاءك بعض الناس يا طالب العلم ينقل علي ينقل إليك كلاما عن الناس، إن فلانا قد فعل كذا وإن فلانا قد صدر منه كذا، لا يكون منك أن توافقه أو تقول له قولا ليس بالسديد، فتقول نعم هذا فلان فيه كذا، وتسيء به الظن وتعامل ذلك القائل وذلك الجاهل بغير السداد. والله تعالى يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. روى البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي الهيثم هل عندك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر. قال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا واستوصي به خيرا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ فيه، مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول استوصي به خيرا، ما أنت بمستوص به خيرا إلا أن تعتقه. فقال أبو الهيثم هو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند أن كان لأبي الهيثم بطانة صالحة، تلك المرأة الصالحة التي حثته على أن يعتق ذلك الخادم الذي ليس عنده إلا هو. والشاهد من هذا الحديث أن البطانة لا يشترط أن تكون للأنبياء والخلفاء فحسب، بل للناس كلهم، ما من إنسان إلا وعنده بطانة. وأنت عندك بطانة ففتش في بطانتك، لا تلتفت إلى كل أقوالهم ولا إلى كل أفعالهم، ربما يأتونك بالغيبة، ربما يأتونك بالنميمة، بكلام أو كتابات أو مراسلات أو غير ذلك. إياك يا طالب العلم أن تكون من الجاهلين الذين يستخفون بخطابات الجاهلين وبأقوال الجاهلين، بل كن كما قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا جاءك الكذاب فقل له سلاما، إذا جاءك النمام فقل له سلاما، إذا جاءك الذي يغتاب المسلمين فقل له سلاما. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يستخفنك الجاهلون، فإن بعض الناس ربما يظن أن السلام أنه لا يشتم وأنه لا يسب وأنه لا يتكلم بالكلام البذيء، بل الأمر أعم من ذلك. إذا جاءك رجل واغتاب عندك أحد الصالحين فوافقته أو استمعت له ولم تنكر عليه وأيدته، فإنك ممن يستخفه الجاهلون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا من هؤلاء المتقين، وصفاتهم كما تعلمون كثيرة، من أرادها فليراجعها في سورة الفرقان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته، والحمد لله رب العالمين.